أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في خضم هذا العالم المنفتح، وفي ظل هذه الأفكار الوافدة، يتساءل المسلم كيف يعيش، كيف يعرف الطريق. استمعوا إلى هذه الآية ثم أقفوا معها بعد ذلك. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية العظيمة في سورة المائدة ترسم منهجا واضحا للمسلم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. حديثنا اليوم عن المنهج الحق في ظل هذه المناهج الوافدة، وفي ظل هذه الأفكار التي غزت الأمة وأضلت كثيرا من المسلمين، واختلطت فيها الأمور لدى كثير من عباد الله، كيف نتعامل مع ذلك؟ القرآن واضح، القرآن بين، تدبر القرآن، الالتزام بالقرآن، العمل بالقرآن والسنة يدلنا على الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. ليس في القرآن آية تنص على كلمة المنهاج إلا هذه الآية في سورة المائدة. والمنهاج هو السبيل والطريق والسنة المتبعة، النهج، نهج فلان، منهج فلان، فهو الطريق الذي يسير فيه المسلم. ولذلك جاءت هذه الآية تبين في ظل ما سبق من الحديث عن أهل الكتاب، وتبين ما هو المنهج الحق الذي استقرت عليه الأمور والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فالقرآن مصدق للكتب السابقة، أي لصحيح الكتب السابقة، لأن الكتب السابقة إما اندرست أو حرفت كالتوراة والإنجيل. فجاء القرآن يبين المنهج الحق الذي يجب اتباعه في هذه الأمة وللأمم الأخرى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. وقد وردت كلمة المنهاج في السنة في عدة مواضع، منها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وكذلك في حديث أبي بكر ثم يكون بعدك رجل على منهاجك، وكذلك قال العباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين: فوالله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى، هذا أثر عظيم عن العباس رضي الله تعالى عنه يقول: فوالله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أولئك الذين يقرؤون ويسمعون لهذه الأفكار الوافدة إن لم تكن لديهم الحصانة والقاعدة الصلبة التي تعصمهم من الضلال فإنه من السهل إضلالهم. لو أن رجلا يسير في البرية والطرق غير واضحة، أي إنسان يستطيع أن يعدل طريقه؟ لو سار في الطريق وقاعدة صلبة وفهم لدينه ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم لا يضل. أما الذي يفتح آذانه وعقله على تلك الأفكار الوافدة سرعان ما يتغير، سرعان ما يتذبذب، سرعان ما يتردد، وقد يضل والعياذ بالله وينحرف، ينحرف كما انحرف الكثيرون. هذه مسألة عظيمة في هذا الطريق أيها الأحبة. ولذلك فالنهج والمنهاج هو مجموعة من القواعد والأصول التي توصل إلى الحقيقة. والإسلام دين الله جل وعلا الذي ارتضاه لعباده، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا هو طريق واضح بين جلي، تركتكم على البيضاء يقول صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. إننا بحاجة في هذا اليوم وفي هذا العصر وفي ظل هذه الظروف التي غزيت فيها الأمة إلى أن نعرف طريقنا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذه الآية إن قلنا تتعلق بالأنبياء فالمقصود أن عقيدتهم، وهم في أمور العقيدة على أصل واحد، ولكن هناك اختلاف في الشرائع، فجعل الله لكل نبي شريعة تختلف من نبي إلى آخر، بل إن النبي الواحد قد يكون هناك ناسخ ومنسوخ كما في شريعتنا فيما يتعلق بالأحكام، لا في الأصول لا في العقيدة، العقيدة لا تتغير أبدا لأنها خبر عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته، فهي ثابتة راسخة قوية. أما ما يتعلق بالأحكام فربما يكون هناك ناسخ ومنسوخ، وتكون هناك أحوال، فالمسافر يقصر والمقيم يتم، المسافر يفطر والمقيم يصوم، أحوال لا حرج فيها. ولكن على المعنى الآخر لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي هذه الأمة مع الأمم الأخرى، أي هناك منهج حق ومناهج باطلة. ولذلك جاءت فيها ولا تتبع أهواءهم، أي أن غير هذا الطريق غير هذا المنهج هو من الأهواء، فاحذر أن تتبعه، يوجه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ولهذا فليس هناك إلا منهج واحد وطريق واحد يوصل إلى الله جل وعلا، اهدنا الصراط المستقيم. كل يوم في كل صلاة في كل ركعة ندعو بهذا الدعاء، ثم يأتي البيان: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا اليهود ولا النصارى، فلديهم طرق أخرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الطريق واضح، الطريق بين. اليوم أيها الأحبة هناك معارك في هذه الأمة، معارك مع الكفار، وهي ظاهرة بينة، سواء في ميادين القتال مع أعداء الله كما يجري مثلا في فلسطين، معركة مع اليهود ظاهرة بينة، وفي مناطق أخرى من بلاد المسلمين وهناك معارك أيضا فكرية وعقدية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا معركة بين الإسلام وبين الكفر، وهي معركة ظاهرة بينة جلية إلا من أعمى الله بصيرته. ولكن أخطر من هذه المعركة ما هي؟ المعركة داخل الأمة، المعركة في المنهج، المعركة بين المسلمين، هي معركة المناهج. مناهج كفرية وإن انتسبوا لأمة الإسلام، ومناهج لا تخرج عن الإسلام لكنها تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كثير من المناهج البدعية، مناهج بدعية لا بد من الانتباه لها. إنني أرى أن أخطر من المناهج الكفرية والمعركة مع الكفر هي المعركة التي يكيدها الأعداء بيننا، كما في تقرير راند. اقرأوا تقرير راند. وصل الكفار في دراساتهم ومراكز بحوثهم إلى أن من أفضل في نظرهم ما يفرق المسلمين هو بث الفرقة بينهم والخلاف بينهم، مع أن الطريق واضح. الآن تطرح في داخل الأمة مناهج وأفكار وتنازلات في داخل الأمة تفرقهم شيعا وأحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فكونوا على حذر من كثير مما تسمعون، ليس من الكفار بل حتى من بعض المنتسبين الإسلام، حتى ولو من بعض الدعاة، مما يطرحون مناهج تخالف منهج أهل السنة والجماعة. السؤال: كيف نعرف منهج أهل السنة والجماعة؟ الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يقول قائل: طيب، كل يقول الكتاب والسنة، يقول الكتاب والسنة، فكيف نعرف؟ نقول على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بهذا نعرف الكتاب والسنة، وبهذا نعرف طريقنا أيها الأحبة، وبهذا نلتزم ونحذر في النهاية. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فالله الله بالالتزام بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، بمنهج سلف هذه الأمة، والحذر من البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى في رمضان نجد مناهج بدعية وتصرفات بدعية ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعودوا إلى المنهج الصافي، إلى النبع الصافي، إلى الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم وأن يهدينا سبيله سواء السبيل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مزهرات من هدى خير الكلام، تمنع النفس سرورا وامانا وسلام، منبع عذب نقي يرتوي منها الامان.